إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا هو الدرس الثاني من دروس النحو العربي، نتابع فيها ما بدأناه في الدرس الأول من الكلام عن أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف. كنا قد تكلمنا عن الاسم والفعل والحرف، وقلنا أن الاسم علامات مثل الجر والتنوين والنداء والقبول قال، وقلنا أن لكل فعل من الأفعال زمن ولو علامات تكلمنا فيها في المرة السابقة. وهذه المرة بإذن الله نتكلم عن الاسم، نبدأ الحديث عن الاسم، ونقول أن الاسم له أكثر من جانب نتحدث فيه. الجانب الأول هو البناء والإعراب، ثم نتحدث عن التذكير والتأنيث، ثم نتحدث عن التعريف والتنكير، ثم العدد مثنى ومفرد وجمع. نبدأ بالجزء الأول من الكلام عن الاسم وهو الإعراب والبناء. ما معنى الإعراب؟ نقول أعرب أي أفصح، أقول أعرب عما في نفسك، يعني أفصح وأبن عما في نفسك. فالإعراب هو بيان، بيان ماذا؟ بيان موقع الكلمة، إن كانت فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور أو حال أو ظرف أو أي موقع من الأعراب. مين يبين الموقع ده؟ علامة توضع على آخر الكلمة. والأصل في الأسماء أنها معربة، يعني معظم الكلمات العربية معربة، أي تتغير العلامات التي على آخرها مع تغير موقعها من الإعراب. طيب ما هو الإعراب؟ نقول الإعراب هو تغير العلامة التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. طب تعريف أبسط، هو تغير العلامة التي في آخر اللفظ بسبب تغير موقعها من الإعراب. يعني الكلمة لو أنها فاعل تجد عليها ضمة، لو أنها مفعول به تجد عليها فتحة، أو أنها اسم مجرور تجد عليها كسرة. كأن نقول طلع الهلال، رأى الناس الهلال، نظرت إلى الهلال. كلمة الهلال تغير شكل آخرها بسبب تغير الموقع من الإعراب، فأقول طلع الهلال ضمة، طلع فعل ماضي مبني على الفتح، والهلال فاعل مرفوع على مترفع الضم. علامة تدل كلمة الهلال هذه تدل على أن الهلال الضم على آخر كلمة الهلال تدل على أنه فاعل، والفاعل هو من قام بالفعل أو اتصف به. التعريف معناه إيه؟ أن اللي يقوم بالفعل يسمى فعل أو يتصف به، يعني يتصف به. يعني في بعض الأفعال أقول قام بها الفعل، فأقول مثلا كتب الولد، ما الذي كتب؟ الولد. قرأ الرجل، ما الذي قرأ؟ الرجل. لعب الغلام، ما الذي لعب؟ الغلام. هذه أفعال قام بها. في أفعال أخرى لا يصح أن أقول قام بها، ولكن يصح أقول أن اتصف به. كان أقول مات الرجل، هو لم يقم بالموت لكن اتصف بالإيه؟ بالموت. قتل الرجل، أي أنه اتصف أو وصف بالقاتل، تمام؟ فنقول فاعل والذي قام بالفعل، وعليه ضمة طلع الهلال. فبدل من أقول الهلال هو الذي طالع، نقول ربع ضمة فقط. وقال النحاة أن تلك الضمة علامة على أنه قام بالفعل، تمام؟ الجملة الثانية نقول رأى الناس الهلال، ورأى فعل ماضي، والناس يسمى فاعل هم الذين رأوا، والهلال مفعول به عليه آخره فتحة. لاحظ عندما قلنا طلع الهلال ضمة، رأى الناس الهلال عليها فتحة لأنها وقعت موقع مفعول به. في الجملة الثالثة نقول نظرت إلى الهلال، نظرت إلى الهلال، نقول نظر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، إلى حرف جر، والهلال اسم مجرور علامة جره الكسرة. إذن هناك ثلاث أشكال: الشكل الأول الهلال لأنها فاعل، والثانية الهلال لأنها مفعول به، والثالثة الهلال لأنها اسم مجرور. إذن تغير شكل آخر كلمة الهلال مع تغير الموقع من الإعراب، وهذا يسمى إعراب. الإعراب تغير العلامة التي في آخر اللفظ، قلنا الهلال الهلال الهلال بسبب تغير الموقع من الإعراب. الهلال فاعل موقع فعل، الهلال مفعول به عليه فتحة، الهلال اسم مجرور، تمام؟ طيب ما البناء؟ نقول البناء هو لزوم آخر اللفظ علامة واحدة في كل أحواله، حالة الرفع أو النصب أو الجر علامة واحدة. تقول مثلا قال هؤلاء، هتلاقي تحت كلمة هؤلاء كسرة، هؤلاء كسرة، سمعت هؤلاء تحتها كسرة، أصغيت إلى هؤلاء أيضا تحتها كسرة. لم يظهر لنا الموقع الإعرابي، لماذا؟ لأنها كلمة مبنية، آسف، لم تظهر علي علامة إعراب، أنها كلمة مبنية مع الموقع الإعرابي متغير. قال هؤلاء، نقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، هؤلاء فاعل مرفوع لا يصلح أن أقول فعل مرفوع، لماذا؟ لأنه ليس مرفوع. إذا ماذا نقول؟ نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب إذا قلنا سمعت هؤلاء، نقول سمع فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع نصب مفعول به، اعتذر، سمع فعل ماضي مبني على الفتح على سكون اسم، والتاء تاء الفاعل مبني محل رفع فاعل، وهؤلاء نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ونقول أصغيت لهؤلاء أصغى فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل مبني محل رفع فاعل، إلى حرف جر، هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل جر. إذن هؤلاء لم تظهر آخرها مع الموقع الإعرابي متغير، نتكلم عن شيئين منفصلين حتى نفهم. هناك موقع إعرابي في الأولى قال هؤلاء فاعل، موقع إعرابي آخر سمعت هؤلاء مفعول به، موقع إعرابي ثالث أصغيت لهؤلاء اسم مفروض يفترض أن يكون اسم مجرور حرف الجر، ولكن التشكيل الأخير ثابت، قال هؤلاء سمعت هؤلاء سلمت على هؤلاء أصغيت لهؤلاء، ما دام الشكل الأخير ثابت مع تغير موقع الإعراب إذا نقول هذا اسم مبني، اسم مبني، والبناء معناه وضع الشيء على الشيء بقصد ثبوته، أضع شيء على شيء عشان أثبته. هنا كذلك الموقع الأخير الحركة الأخيرة ثابتة لم تتغير. نرجع للمثال الأول، طلع الهلال رأى الناس الهلال نظرت إلى الهلال، الشكل الأخير متغير. أما هذه قال هؤلاء سمعت هؤلاء أصغيت إلى هؤلاء، الشكل الأخير ثابت. مثل لو قلت قال هذا رأيت هذا سلمت على هذا، الأخير لم يتغير. عندما أقول قال الذي رأيت الذي سلمت على الذي أيضا ثابت، ثابت لا يتغير. كل هذه الأشياء تسمى أسماء مبنية، أي أن هذه الكلمات لم يتغير آخرها سبب تغير موقعها في الإعراب، آخرها ثابت مع الموقع في الإعراب متغير. إذن البناء هو تغير آخر الكلمة مع تغير موقعها من الإعراب، والأسف الإعراب وتغير آخر الكلمة تغير موقعها من الإعراب، أما البناء فهو ثبوت آخر الكلمة مع تغير موقعها من الإعراب. طيب هناك إشكالية في كلمات زي القاضي، قال القاضي، رأيت القاضي، سلمت على القاضي، تمام، تجد الأخير يعني لا يستدرك علامة إعراب، لا ظاهرة. أقول قال القاضي رأيت غلامي نظرت إلى الفتى، الوضع مختلف. طب هذه الكلمات مبنية عن معربة، نقول هي معربة ولكن نسمى إعراب تقديري. إعراب إيه؟ تقدير. يعني إيه إعراب تقديري؟ يعني هناك كلمات حروف آخر الكلمات العربية لا يمكن معها ظهور الحركة. أقول قال القاضي يصعب، يصعب، يثقل، أن توضع ضم عليها. هذه الكلمة هي مبنية؟ ليست مبنية ولكنها معربة، لكن إعراب تقديري. لماذا؟ للثقل. طيب كلمة غلامي، رأيت غلامي، أقول رأى فعل ماضي والتاء تاء الفعل، وغلامي مفعول بمنصوب ولكن بفتحة مقدرة، يصعب أن تنطق الفتحة الثقل، هناك ثقل في أن أنطق الفتحة في آخر كلمة غلامي لوجود الإيه؟ وجود الياء. طب نظرت إلى الفتى، الفتى أخيرا ألف، الألف هذا حرف ساكن دائما، حرف ساكن دائما لا يمكن وضع علامة عليه، يسمى هذا ماذا؟ إعراب، لكن إعراب تقديري. بل عندي إعراب ظاهر، طلع الهلال ورأيت رأى الناس الهلال نظرت إلى الهلال، وهناك كلمات مبنية مثل هؤلاء وهذا وغيره، وهناك إعراب تقدير عندما يكون آخرها حرف من حروف العلة، وهذا ليس بناء. نرجع إلى السؤال، هل البناء هذا رجع إلى قواعد معينة؟ لأن هناك جدل كثير شاع بين العلماء وتكلم الناس في ذلك الكلام، والنحاة تكلموا كل أدلى بدلوي في الأمر وكثر الكلام والجدل والنقاش، ولكن كل ذلك النقاش يعني يؤدي إلى لا شيء. كما يقول صاحب النحو الوافد الدكتور عباس حسن، يقول في كتاب النحو الوافد الجزء الأول صفحة 91: علينا أن نترك كل ذلك الجدل الأثار النحاة، كل ذلك الجدل في غير تردد، وأن نقنع بأن العلة الحقيقية في الإعراب والبناء ليست إلا محاكاة العرب فيما أعربوا أو بنوا من غير جدل زائف ولا منطق متعسف، والفيصل في ذلك هو السماع عن العرب الأوائل. ما معنى ذلك؟ إن الأسماء المبنية سمعناها من العرب، والأصل هو السماع. معنى إيه؟ يعني سؤال يطرح على الذهن: هل تكلم العرب لغتهم ثم كتب العلماء القواعد حسب لغة العرب، أم أن العلماء وضعوا القواعد أولا ثم بدأ العرب ينطقون بالكلمات وفق هذه القواعد؟ لا، الأصل هو السماع، الأصل هو السماع. العرب تكلموا أولا ثم جاء العلماء وبدأوا في وضع ما يسمى بالقواعد النحوية. نقول مرة أخرى: هل العرب تكلموا أولا؟ نعم، تكلم العرب أولا ثم بعد ذلك جاء النحاة وضعوا القواعد وفق ما قاله العرب، حتى يقال أن سيبويه كان يذهب إلى البدو ومعه أوراق وأقلام ويكتب ما يقوله العرب، ويستدل على قاعدة بأن يقول: وسمعت ذلك من رجل عربي فصيح أو امرأة عربية فصيحة. إذن هذه الأسماء المبنية التي تتكلم عن العرب وأسماء المعربة هي مجرد سماع من العرب وقواعد قالها العرب فقط، ليس أكثر. طيب، إذا أردنا أن نعرف ما الأسماء المبنية، هل الأصل في الأسماء البناء من الإعراب؟ نقول: الأصل في الأسماء الإعراب. ما معنى ذلك؟ أن معظم الكلمات العربية كلمات معربة، يعني هتجد نقول: قال الرجل، رأيت الرجل، سلمت على الرجل، قال الولد، رأيت الولد، سلمت على الولد، والقليل منها مبني، قليل منها مبني. طبعا عدد الأسماء المبنية يعني بعض العلماء يقول هم 9 أنواع، والبعض يقول 11 نوعا، حسب آراء العلماء. نذكر أشهر الآراء للأشياء الثابتة ونذكرها بالتفصيل. نسأل: ما الأسماء المبنية، أو ما أشهر الأسماء المبنية؟ ده الأولى، لأن أذكر الأسماء المبنية لأنها قليلة، باقي الأسماء كلها معربة، آلاف الأسماء معربة، أما المبني فهو قليل. نرجع نقول: ما معنى كلمة مبني؟ أي أن آخره ثابت لا يتغير. أول نوع من الأسماء المبنية هي الضمائر، الضمائر. وكلمة ضمير كما يقول النحاة: لماذا سمي ضميرا؟ قال البعض: لأنه مضمر أي مخفي. أقول: هو، لا أدري من هو. تقول: نحن، من أنتم؟ تقول: أنا، من أنت؟ فالضمير مضمر لا يعلم أحد، أو أن الضمير يعني أنه ضامر أي قليل الحروف، فبعضه على حرف واحد وبعضه على حرفين، بعضه على ثلاثة أحرف، فحجمه صغير فيقال أنه ضامر. والضمائر إما أن تكون منفصلة كما منفصلة أي أنها كلمة مستقلة بذاتها، أو أن تكون متصلة، ومعنى متصلة هي أن اتصلت بغيرها من الأسماء أو الأفعال. طيب، ضمائر منفصلة زي إيه؟ نقول: هناك 12 ضميرا، في 12 ضمير، هذه الضمائر تسمى ضمائر منفصلة. 5 للغائب: هو، هي، هما، هم، هن. و5 مخاطب: أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن. و2 متكلم: أنا ونحن. تسمى ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة. لاحظ، أقول أنت مبني على إيه؟ على الفتح. أنتي مبني على الكسر. أنتما مبني على السكون، آخر ألف حرف ساكن. أنتم ساكنة ميم. أنتن فتحة، وهكذا. هناك أيضا ضمائر تسمى ضمائر متصلة، معنى متصلة أي أنها تتصل بالأسماء أو بالحروف أو بالأفعال، زي واو الجماعة. نقول: قالوا، قال فعل ماضي، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. نقول ضمير مبني، لا نقول فاعل مرفوع، لكن نقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. قلت هذه تاء الفاعل، قال فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال، قال فعل ماضي، والف اثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلها متصلة للرفع. هناك ضمير متصل للنصب، تمام. أقول علمته، الهاء في علمته. كلمتك، الكاف في كلمتك، تمام. قلمه، الهاء في قلمه. قلمك، الكاف في قلمك، تمام. فنقول علمته، علم فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بتاع الفعل، والتاء الفعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اتضح لك ان التاء تاء الفاعل ضمير متصل، والهاء ضمير ايضا متصل. الاولى تعرف فعل، والثانيه تعرف مفعول به، ولا اقول مرفوع ولا منصوب، لكن اقول مبني في محل رفع او مبني في محل نصب. طيب، اسماء الاشاره ايضا النوع الثاني من الاسماء المبنيه، اسماء الاشاره. اسماء الاشاره وهي اسماء تستخدم للاشاره، طبعا بعض اشاره للقريب وبعض اشاره للبعيد، وسوف نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الدرس القادم او بعد القادم. اسماء الاشاره كلها مبنيه ما عدا اسمان فقط. الاسماء المبنيه، هذا مبني على السكون، تقول لماذا على السكون؟ اقول اخر الف، والالف حرف ساكن. هذه مبني على الكسر، هؤلاء مبني على الكسر، اولئك مبني على الفتح، ذلك مبني على الفتح، تلك مبني على الفتح، هنا مبني على السكون لان اخر الف، هنا هناك مبني على الفتح، ثم مبني على الفتح. نقول ما معنى ثم؟ ثم هذه ليست حرف عطف، نقول لا، ثم هذه ظرف معنى هناك، وثم الثاء عليها فتح، اما حرف العطف هو ثم، تمام. طيب، قد يسالني سؤال، كيف تعرف مبني على ايه؟ يعني كيف تعرف علامه البناء؟ اقول انظر الى اخر الكلمه، فكان كان اخرها حرف من حروف العله نقول مبني على السكون، لم يكن اخرها حرف من حروف العله فلاحظ النطق، اقول هذه لاحظ انها كسرت، هؤلاء كسر، اولئك فتح، وهكذا. طيب، هذه اسماء اشاره مبنيه، هناك اسماء اشاره معربه اي ليست كهذه الاسماء. طب لماذا معربه؟ قال لان اخرها يتغير حسب ما قلنا الاعراب، فتقول مثلا قال هذان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، وهذان اسم اشاره مرفوع وعلامه رفعه الالف محل رفع فاعل، او اسف نقول قال هذان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، وهذان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف. ليه مرفوع بالالف؟ لانه مؤنث ياخذ اعراب المثنى. طيب، وهاتان نقول قالت هاتان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، وهاتان فاعل مرفوع بالالف. طب لو حبيت ندخلها في حاله النصب نجعلها منصوبه، نقول رايت هذين او رايت هاتين. طب مكسوره، نظرت الى هذين او نظرت الى هاتين، تمام. اذا هذه الكلمات تغير شكل اخرها ما تغير موقع من الاعراب، اذا هي كلمات معربه وليست مبنيه، معربه وليست مبنيه. ايضا الاسماء الموصوله من ضمن هذه الاسماء نقول الذي والتي والذين واللائي واللاتي وما ومن، ما للعقل ومن لغير العقل، هذه تسمى الاسماء الموصوله. لماذا سميت موصوله؟ انها تتصل بجمله لتبين معناها. اذا قلت رايت الذي لم تفهم شيء، ولكن تقول رايت الذي نجح، رايت الذي اكل، رايت الذي شرب، حضر الذي نام، حضر الذي قام، كما قال المتنبي انا الذي نظر الاعمال الادب، لو قلت انا الذي ليس له معنى. اما لو قلت انا الذي نظر الاعمال الادب اصبح لها معنى، اتصالها بغيرها. اسماء الموصوله المبنيه الذي والتي والذين واللائي واللاتي وما ومن. طيب، في اسمين تانيين اللي هما اللذان واللتان، دول يعرب اعراب الايه؟ يعرب اعراب المثنى. فنقول قال اللذان، حضرت اللتان، في اضربت النصب قلت رايت اللذين، رايت اللتين، اضربت الجر قلت سلمت على اللذين، سلمت على اللتين. اذا الشكل الاخير تغير، مره اللذان ومره اللذين، مره اللتان ومره اللتين، اذا اخرها تغير في موقع من الاعراب، اذا هذه اسماء معربه وليست مبنيه. ايضا النوع الرابع من انواع الاسماء المبنيه، قلنا الضمائر وقلنا اسماء الاشاره، قلنا اسماء موصوله، وهناك اسماء الشرط. واسماء الشرط سوف ياتي مكانها ان شاء الله في اعراب المضارع، وهي اسماء تنصب فعلين فعل شرط جواب شرط، كان تقول مثلا من وما ومهما ومتى وأين وأيان، كلها تسمى أسماء شرط. يأتي بعدها فعل شرط جواب شرط، تقول من يذاكر ينجح، من أداة الشرط، يذاكر فعل الشرط، ينجح جواب الشرط، مهما تفعل من خير تجده، مهما أداة الشرط، تفعل فعل الشرط، تجد جواب الشرط. تمام، هذه تسمى أدوات شرط، أدوات شرط. اشترطت شيء ليحدث شيء، من يذاكر ينجح، اشترطت للنجاح المذاكرة، تسمى أدوات شرط. أدوات شرط كلها أيضا إيه؟ كلها مبني. تمام، هل كلها؟ لا، يستثنى منها أي وهي معربة دائما. طيب، أسماء الاستفهام أيضا كلها مبنية مع داي، أي تنفع اسم الشرط وتنفع اسم استفهام. أسماء الاستفهام مثل من، نقول من حضر اليوم، متى، متى وصلت، كيف، كيف الحال، كم، كم كتابا عندك، ما، ماذا حدث اليوم، أين، أين الرجل. هذه كلها أسماء استفهام وكلها مبنية. طبعا نعم عليه، من مبني على السكون آخر سكون، متى آخر حرف إلا أيضا على السكون، كيف تبنى على الفتح، كم تبنى على السكون، ما آخر ألف مبنى على السكون، أين مبنى على الفتح. إذا أسماء الاستفهام كلها مبنية. طيب، هي أسماء الأعداد المركبة، وده باب كبير جدا نتكلم فيه إن شاء الله لما نتقدم في النحو شوية، اللي هو الأسماء الأعداد المركبة. الأعداد عندي في اللغة العربية كذا نوع، في نوع يسمى العدد المفرد من 3 إلى 10، والعدد المركب اللي هو من 11 إلى 19، والعدد المعطوف من 21 إلى 99، وفي ألفاظ العقود اللي هي 20 و30 و40 و50 و60، وفي 110. هنقتصر على نوع واحد اللي هو العدد المركب. عدد مركب يعني قطعتين، أقول 1 و10 = 11، يبقى إذن 11، 2 و10 يبقى 12، أسميها 12، 3 و10 تسمى 13، نقول 13، 14، 14 وهكذا. تمام، هذا الأمر بيجعل هذه الأسماء مركبة، يبقى كل الأعداد المركبة مع تبنى مع عدد 12، 12، نقول 11، 13، 14، 15 لغاية 19، كل هذه الأسماء مبنية مع عدد 12. ليه؟ يعرب عرب المثال. طيب نضرب مثال، قال 11 رجلا، قال فعل ماضي، فين الفعل 11 كلها؟ مين اللي قال؟ ما الذي قال 11 كلها؟ ما ينفعش أقول أحد فاعل، الفاعل 11 كلها. نقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. لما أقول رأيت 11، رأى فعل ماضي والتأتي الفعل، 11 مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. لما أقول سلمت على 11، برضو نفس الشكل، الشكل ثابت. تمام، نقول سلمت على 11 مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مجرور، يبقى 11 شكلها ثابت ما بيتغيرش. قال 11، رأيت 11، سلمت على 11، قال 13، رأيت 13، سلمت على 13، يبقى الجزئين مفتوحين، فنقول مبني على فتح الجزئين، كما قال الله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت، رأى فعل ماضي والتأتي الفعل، 11 مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، مبني على فتح، ما قلتش منصوب، قل مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. تمام، لاحظ 12 لا يمكن أن يقال عليه هذا، فأقول قال 12، قال 12، رأيت 12، سلمت على 12. عندما قلت قال كنا بالرفع إثنى، ونعرف نقول قال فعل ماضي، وإثنى فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر اسم مبني على الفتح، طبعا رجل التمييز. لو قلت رأيت أقول رأيت 12، 12، طبعا 2 منصوب علامة نصب الياء لأنه ملحق بالمثنى. عندما أقول سلمت على أقول على 12، فالمثنى يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، إذن آخرها متغير، يبقى لا تصلح أن تكون مبنية ولكنها معربة لتغير آخر. أما 11 فهي مبنية، أقول قال 11، رأيت 11، سلمت على 11، ما غيرتش الشكل الأخير. أما 12 تغيرت، قال 12، رأيت 12، قائس قال 12، رأيت 12، سلمت على 12 وهكذا. إذن كل الأعداد المركبة معربة ما عدا 12 فيها آسف كل الأعداد المركبة مبنية ثابتة الآخر إلا 12 فهي معربة. طيب هذه رقم 6. رقم 7 في الأسماء المبنية بعض الظروف. هناك بعض الظروف مبنية مثل حيث مبنى على الضم وظرف، أمسي اليوم السابق وهو مبنى على الكسر، الآن مبنى على الفتح، إذ مبنى على السكون، وهي طبعا ظروف للزمن، إذ ظرف الزمن الماضي، إذا طبعا ظرف الزمن المستقبل أيضا مبنية على السكون. كلمة قبل وكلمة بعد ودي لنا معها وقفة عشان بتعمل مشكلة وإحنا بنقرأ القرآن. قبل وبعد تبنى إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه. إحنا دائما بنقول قبل وبعد يجي بعدها مضاف إليه باستمرار، قبل الظهر بعد العصر، دائما بنجدها كده. أما إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه فإنها تبنى على الضم، تبنى على الضم. تمام؟ يعني كثير من قراء القرآن يستغربون أشياء سوف نذكر. أنا أذكر موضعين في القرآن. موضع الله يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هتجدها في المصحف سورة البقرة في الآية الرابعة، من قبلك اللي أنت تحتها كسرة، يبقى من حرف جر وقبلك اسم مجرور على المجرور كسرة ظهر من قبلك، والكاف مضاف إليه، الكاف مضاف إليه. إذا جاء بعد قبل وبعد مضاف إليه تقع إعراب عادي. طب أنت تبقى مبنيا لما يجيش بعدها مضاف إليه، مثل قوله تعالى في آية سورة البقرة أيضا في الآية 89، قل من رجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستمعون، تمام، يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا. كلمة من قبل ليه حطيت ضمة مع ان قبلها حرف جر؟ نقول لان هذه الكلمة مبنية. لماذا مبنية؟ لم يأتي بعدها مضاف إليه، فنقول من قبل. وجبنا عند قبل، قبل على ضمة ليه يا شيخ؟ ليه يا أستاذنا؟ أصل هي مبنية مش مجرورة، لكن لما قلت من قبلك قلنا مجرورة. ليه مجرورة؟ عشان بعدها مضاف إليه. فكلمة قبل وكلمة بعد لو جه بعدين مضاف إليه ينصبوا أو يجروا، يعربوا يعرب عادي. أما لو جه بعدها لم يأتي بعدها مضاف إليه فإنها تبنى على الضم دائما، من قبله ومن بعده، من قبله ومن بعده. أيضا عندما نتكلم عن آخر الأسماء المبنية، نقول كده 7 أسماء مبنية: الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأعداد المركبة وبعض الظروف. وما في شيء اسمه ما ركب من الظروف، في ظروف مركبة تقول فلان كثير مذاكرة يذاكر ليل نهار، ليل على فتح ونهار على فتح، صباح مساء، وتقول هذا مد بين بين بين بين بين على فتحة وبين التاني على فتحة، فانت ركبت الظرف من كلمتين ليلة نهارا، تمام، صباحا مساء بين بين، فيسمى ظرف مركب على فتح الجزئين. تمام؟ طيب الشيء التاسع أو الرقم الأخير من أسماء المبنية هو أسماء الأفعال، وده شيء ندرسه دراسة متقدمة إن شاء الله، وهي أسماء ليست بالأسماء ولا ليست بالأفعال. تمام؟ هي أسماء تنوب عن الفعل في معناه وزمنه، هي لا اسم ولا هي فعل، هي لا اسم كامل ولا فعل كامل، كما ورد في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكلمة أف لا هي اسم ولا هي فعل، تسمى اسم فعل. أيضا كلمة هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات هذه أيضا تسمى اسم فعل، وهيهات بمعنى بعد، وهناك صهن بمعنى أسكت، لما يكون حد بيتكلم وأريد أن أسكته أقول له صهن أي أسكت، وشتان بمعنى افترقا يعني تفرق بيني وبينك، وسرعان بمعنى أسرع، وأف بمعنى تدجر أو تضايق، وآمين التي نقولها في الفاتحة كل يوم وهي بمعنى استجب. هذه الكلمات تسمى أسماء أفعال وهي مبنية دائما، مبنية دائما. طيب يبقى كده الأسماء المبنية الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأعداد المركبة، تمام، وبعض الظروف وما ركب من الظروف، دي تعتبر حالة خاصة يعني، وأسماء الأفعال دي تلك الأسماء المبنية. أما الحروف فكلها مبنية، أي حرف تقول حرف مبني، هذا كلام نهائي.